نعم. إذا صلى إذا حجه عمره 11 سنة يجزئه عن حج الفريضة؟ لا ما يجزئ حتى يبلغ. نعم. الصلاة إيه لكن بينه فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه، يضغط إذا لم يصل. فاتضح الفرق.